الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. السلام عليكم أيها المؤمنون ورحمة الله. قال الله تعالى: لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله وليعلم المؤمنين وليعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا قالوا لو نعلم قتالا لاتبعناكم هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لوطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين. في الآية الأولى من هذا السياق الكريم تذكير للمسلمين عموما وللذين شاركوا في غزوة أحد خصوصا بمنة الله تعالى عليهم بإرسال هذا الرسول الكريم إليهم. ووجه هذا التذكير في طوايا الكلام على أحداث تلك الغزوة رفع معنوياتهم والربط على قلوبهم حتى يتجاوزوا تلك المحنة وقطع شغيط سرد تلك الأحداث وما يتخللها من التقريع والعتب بهذا التذكير بنعم الله منهج تربوي عظيم، لأن عبارات السماح والصفح والعفو وبث الأمل تخفف وقع العتاب واللوم، ثم بعد ذلك يستكمل ما بقي منه حتى يستوعب المخاطبون جميع حلقات الدرس وتتكامل العبرة عندهم ويقف على جميع هناتهم وعيوبهم. والتفت معي إلى ما سبق فإنك تقف على هذا الأمر واضحا جليا في قول ربنا سبحانه وتعالى وقد سبق: ولا تهنوا ولا تحزنوا، وقوله: بل الله مولاكم وهو خير الناصرين، وقوله: ولقد صدقكم الله وعده، وقوله: ولقد عفا عنكم، وقوله: ثم أنزل عليكم من بعد الغم أمنة نعاسا يغشى طائفة منكم، وقوله: فبما رحمة من الله لنت لهم. فما أجدر المربين والمعلمين بأن يستفيدوا من هذا المنهج الرباني العظيم الذي لا يسكت عن الزلات ولكنه يشجع المكارم والحسنات ويشير إلى المآثم ولكن في لطف وأدب وثبات. لقد من الله على المؤمنين، المن هنا هو إسداء النعمة وليس هو بمعنى ذكر النعمة على المؤمنين وعدها، هذا مذموم إن صدر عن الناس. أما الله تعالى فهو واهب النعم الممتن بها على عباده، فله المنة وحده والفضل. وقوله من أنفسهم أي من جنسهم من العرب، فهو وإن كان مبعوثا للعالمين إلا أن كونه من العرب يزيد العرب تشريفا وينزلهم منزلة رفيعة، فهم أول المهتدين به الحاملين هديه إلى العالمين، أخذوا الدين عنه مباشرة وأخذه غيرهم بواسطة، نزل القرآن بلغتهم ودرج هذا الرسول الكريم في أرضهم. قال الله تعالى: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. وقال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكان هذا من ربنا سبحانه وتعالى استجابة لدعاء إبراهيم وابنه إسماعيل عليهما السلام إذ قالا: ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. وقال تعالى: هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. لكن كثيرا من العرب مع الأسف الشديد اليوم فرطوا في هذه الأمانة فتزحزحوا عن تلك المكانة. وقد ذكر السياق الكريم صفات لهذا الرسول الكريم أخرج بها العرب وغيرهم مما كانوا فيه من الضلال المبين. فهو يتلو عليهم آياته، أي يقرأها عليهم، آياته المنزلة، آيات الله المنزلة. ومما تضمنته آياته المنزلة ذكر آياته المعاينة المرئية، يلفت نظرهم إليها ليتأملوا صنعها وإتقانها، فيزدادوا بها معرفة بخالقها وحبا له وخضوعا وإذعانا والتزاما لشرعه المنزل. ويزكيهم، أي يطهرهم من العقائد الشركية، من عبادة الأصنام وخرافات الجاهلية وأوهامها ووساوسها، وما يزال الكثير منها قابعا في أذهان الناس إلى اليوم. فإن تطهير النفوس من ذلك وربطها بخالق الكون وحده ينتج الأعمال الصالحة النافعة، وذلك هو أساس الإصلاح. ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي يفقههم في الكتاب، فهو يتلوه عليهم ويفقههم فيه. وقد كان من أثر تلاوة الكتاب وتعليمه أن أقبلوا على كتابته، فانتشرت بينهم الكتابة بعد أن كانت معارفهم تنقل مشافهة. ويعلمهم الكتاب والحكمة، أي أسرار التشريع ومقاصده بأقواله وأفعاله وسيرته. فالسنة هي الحكمة لأنها شارحة ومبينة للقرآن، ينقلهم هذه النقلة السامقة وينتشلهم من تلك الوهدة التي كانوا فيها، وهي التيه. والضلال هو خلاف الاهتداء، ضلال مبين، مبين واضح بين. وقوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أن هذا قل هو من عند أنفسكم، هو استفهام إنكار وتعجيب. لقد تساءلتم حين أصابتكم الهزيمة في أحد عن سببها، وقد وعدكم الله بالنصر، قلتم أن هذا، أي من أين أتانا هذا الذي حصل، مع أنكم قد أصبتم من الكفار ضعف ما أصابوا منكم، قاتلتم منهم 70 في بدر وأسرتم 70 وقتل منكم في أحد 70. فهذا هو المراد بالمثلين. واعتبر الأسرى بمثابة القتلى لأنهم في حكمهم ممنوعون من الحياة العامة، فالأسير شبيه بالميت من هذه الحيثية. قال ابن القيم رحمه الله: وذكر سبحانه هذا بعينه فيما هو أعم من ذلك في الصور المكية، فقال: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، وما أصابكم من مصيبة بما كسبت أيديكم، قراءة نافع، ويعفو عن كثير. وقال: ما أصابك من حسنة فمن الله، وما أصابك من سيئة فمن نفسك. فالحسنة والسيئة ها هنا النعمة أو المصيبة، فالنعمة من الله من بها عليك، والمصيبة إنما نشأت من قبل نفسك وعملك، فالأول فضله والثاني عدله، والعبد يتقلب بين فضله وعدله، جار عليه فضله، ماض فيه حكمه، عدل فيه قضاؤه. ثم ختم بما يبين عموم قدرته سبحانه وتعالى فقال: إن الله على كل شيء قدير. ومن ذلك أن يجزي المحسن على إحسانه والمسيء على إساءته، وأن يربط السبب بمسببه والمقدم بنتيجته. ثم عاد السياق إن الله على كل شيء قدير وما أصابكم من ملتقى الجمعان فبإذن الله، عاد السياق ليوضح أمرا هاما في العقيدة، وهو أن ما يصيب المرء بسبب ذنبه وجريرته، وإن كان مرتبا على ذنبه وجريرته وهو المتسبب فيه، لا يخرج عن إرادة الله ومشيئته الكونية. فقال: وما أصابكم يوم التقى الجمعان فبإذن الله، بإذن الله أي بقضائه وقدره، فهو إذن كوني قدري وليس هو بالإذن الشرعي الديني. ثم بيّن سبحانه وتعالى ما له في ذلك من الحكمة ولعباده من المصلحة، فقال: وليعلم المؤمنين، أي يظهر حالهم وينكشفوا للعيان فيعرفوا، وقد علمه الله أزلا، وليعلم الذين نافقوا فيتضح أمرهم. وقيل لهم: تعالوا قاتلوا في سبيل الله أو ادفعوا، أي افعلوا واحدا من الأمرين، أن تقاتلوا في سبيل الله أو أن تدفعوا عن حرماتكم وأهليكم وأموالكم. فما كان جوابهم؟ قالوا: لو نعلم قتالا لاتبعناكم، أي لو نعلم أنكم تقاتلون لذهبنا معكم، أو أنهم أرادوا أنكم بخروجكم تلقون بأيديكم إلى التهلكة، فلا نجازف مجازفتكم. هم للكفر يومئذ أقرب منهم للإيمان، أي أنهم بهذا القول أو بفعلهم الذي هو التولي عن القتال كانوا أقرب إلى الكفر منهم إلى الإيمان. ففي هذا دليل على أن للكبائر تأثيرا على الشخص بحيث تقربه من الكفر، وإن لم يصح أن يقال عنه إنه كافر. ويدل عليه قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. قال ابن كثير: استدلوا به على أن الشخص قد تنقلب به الأحوال فيكون في حال أقرب إلى الكفر وفي حال أقرب إلى الإيمان. انتهى، نسأل الله السلامة. وهذا يجري على مذهب أهل الحق من أن الإيمان يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي. والعبرة هنا من قول الله تعالى هذا أن الله عالم بكفرهم، أنهم منافقون، لكنه لما كان كفرا باطنا لم يذكره وأبقى عليهم لقولهم لا إله إلا الله. ثم إن الله مع ذلك أكذبهم فيما ذكروه من سبب تخلفهم عن الخروج إلى القتال ورجوعهم، فقال: يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون. وقوله تعالى: الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا، الذين هنا بدل من الذين في قوله وليعلم الذين نافقوا. فهؤلاء المنافقون هم الذين قالوا هذه الكلمة، فالذين قالوا هذا القول هم الذين اقتضت حكمة الله فيما أصيب به المسلمون في أحد إظهارهم وكشف خباياهم. الذين قالوا لإخوانهم أي عن مات في أحد من أهلهم مع قعودهم هم عن القتال، قالوا: لو أطاعونا، فمكثوا في بيوتهم ما قتلوا، وها نحن أقمنا في بيوتنا فلم نقتل. فجمع هؤلاء المنافقون بين التخلف عن القتال وبين دعوى وزعم أن تخلفهم عنه أبعد عنهم القتل، ولو بقي إخوانهم وأصحابهم معهم لنجوا. وإنما قدم قولهم الذين قالوا قولهم هذا القول الباطل لأنه أقبح من التخلف، لأن المتخلف قد يكون معذورا بأن لم يكن قادرا. قل فادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين، أي إذا كان التخلف مانعا من الموت ودافعا له فادفعوا الموت عن أنفسكم إذا جاءكم، إنكم لا تحيطون بأسباب الموت قطعا، ومن جاء أجله فهو ميت لا محالة، وليس كل من حارب وشارك في القتال يقتل، وإنما يموت من حضر أجله، والله أعلم. السلام عليكم.